وإبرار القسم إذا أقسم عليه أخوه نصر المظلوم إجابة الدعوة السلام ردا وابتداء كل هذه من الأمور التي فطر الله العبادة على استحسانها وفيها مصالح جمة ومنهيات النهي عن تحكم الذهب والشرب فضة كما في الروايات الأخرى ونهاية الحمر كما في الروايات المعروفة اللوس القسي اللوس الحرير والإستار والدين وهي مختصرة من المنهيات التطاعر هنا كان قال فيها أبو هريرة قول فيها أبو هريرة قوله فيه أبو هريرة رضي الله عنه شيء يطبع على الصعد والدوام من الحرير يركبون فوقها لينة من نفس العجل من مراكب العجل من نعم اختصر عن بعض الحديث من الآخر نعم من الناس اختصر عن بعض ما ذكر السبع ذكر خمسة نعم ذكر بفضة طرقوا في القصي نعم يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكورة في الباب الذي بعده ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله حق المسلم على المسلم ست وقد أشرت إليه قبل وأن المسلم أخرج نعم ما يدرك أشياء أشياء توضع على سرج الدابة خلاص وعلى النعيم يطوف فوق من الحرير تضع أبو العجم سنة مؤكدة نعم باب ما يستحب من العطاف وما يكره من التساؤل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاء ويكره التساؤب فاذا عطس فحمد الله وحق على كل مسلم سمعه ان يشمته واما التساؤب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا قالها ضحك منه الشيطان نعمة من نعم الله ولهذا قال إن الله يحب الوقاف يحب من النشاط والتخفيف من الرأس ونزول بعض الأذى ما هو معروف وهو من النعم ولهذا شرع الله يحمد عليه سبحانه وتعالى وقد يكثر فيكون علامة الزكام هو بكل حال فحتى الزكام فيه مصالح فهو من نعم الله عز وجل أما التثاؤب فهو من الشيطان ويدل على كسل والضعف أو الانتهاء الشبع الكثير فلهذا أخبر أنه من الشيطان السنة يخدم ما استطاع يخدم فرغ الشيطان لأن فرغه مستقبح ولأن الشيطان يضحك منه ولهذا شرع يرده ما استطاع ويضع يده على فيه فلا يقول ها نعم ظاهره الوجود نعم والمعروف عند أهل العلم السنة مؤكدة نعم الحال يستعين ولكن ما أعرف إنه ورد في شيء من ذلك. ولكن الشيء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال استحب. من فعله فلا بأس إن شاء الله لأنه من الشيطان. نعم. صاحب الزكام صلى الله عليه وسلم يتكرر وطاس في الشنة أو يقال له. خلاص التشميت إلى حميد الله هذا قصد. نعم. نعم أحد الثلاث. لا ما في شيء يعني فيه إن قال بعد الثلاث إنه مذكور لكن ما فيه إنه ترك التشميت. نعم. عموم الأدلة أن متى حمد الله يسمك نعم نعم القول بالهدوء قول القوي أن حكاه ألف على أحد تكلم عليه مؤلف قال الشاعر نعم يسد الذي هي على استحباب مبادرة العاطفة بالتحميد نعم ونقل ابن دقيق العيدي عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأثى في حقه أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعادله بالتشميد قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطف نعم شو التثاؤب هذا قال في التثاؤب من الشيطان لا ما يفهم قوله وتشميت العاطف ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب وكذلك أحاديث أخرى في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجود وبه قال ابن مزين من المالكية قال من ابن مزين زين من زيانون نعم من المالكية وأهل الظاهر وقال بعض الناس إنه فرض عين وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين

كم؟ نعم. أو في أول الحادي عشر. كتاب الاستئذان. نقف عليك. شو كلامها على حديث آدم؟ وخذ خلق آدم على طول. هذا مع العين. ها؟ هذا مع العين. كلام العين. الله في. قوله على طول. في آخر السادس العاشر. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث يتبع لي أجل يأتي كلام نعم